السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجمع شملنا وألف بين قلوبنا واجمعنا في جنتك كما جمعتنا في بيتك. نواصل بإذن الله عز وجل تفسير سورة الحشر، وكنا قد توقفنا عند آخرها عند قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بعد أن ذكر الله عز وجل في هذه السورة ما يدل على عظمته وعلى عظيم قدرته سبحانه وتعالى بنصره نبيه صلى الله عليه وسلم بغير قتال وقذف الرعب في قلوب اليهود والمنافقين، وما حصل للمنافقين من خزي لهم ولإخوانهم الذين كفروا، أتبع ذلك سبحانه وتعالى الأمر بطاعته وحذر من الغفلة عن ذكره، وعقب هذا الأمر والتحذير بيان عظم القرآن الكريم وأنه كلام لو أنزل على جبل مع عظمة الجبل لتشقق الجبل وتصدع، ليعلم الناس أن مصدر الهداية والرشاد هو هذا الكتاب العظيم، وأن مصدر معرفة عظمة الله عز وجل هو هذا الكلام المبين. ختم هذه السورة بذكر جملة من أوصاف جليلة وأسماء عظيمة، لتذكير العباد بهذه الأوصاف، وأن من عرف الله فإنه يعرفه بأسمائه وصفاته، فيعرفه ويعرف ما يترتب على هذا العلم من آثار عظيمة، وأن نصر الله للعبد وتوفيقه وتأييده وهدايته إنما تكون بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فكلما عظم علم العبد بربه كلما عظم نصر الله عز وجل وهدايته لهذا العبد. يقول الله عز وجل في فواتح هذه الصفات: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، أعاد لفظ الجلالة بعد الضمير هو، وكان يمكن أن يقال هو الذي لا إله إلا هو. وبما أن المقام مقام تعظيم أظهر لفظ الجلالة سبحانه، ولما في ذكره من تأثير في النفوس وهيبة للقلوب، وهذا كذلك فيه دليل على أن هذا اللفظ العظيم تتبعه كل الأسماء والصفات، فالأسماء بعده تابعة له وليس هو تابعا لها. هو الله ثم يوصف الذي لا إله إلا هو، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. الله، ما أعظم هذه الكلمة وما أطيبها على اللسان. ينبغي للعبد أن يعرف قدرها ومعناها، وأن يعمل بما يتضمنه هذا الاسم الجليل الذي لم يتسمى به أحد من العالمين، لم يجرؤ أحد على أن يتسمى بهذا الاسم. والله أصله الإله، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الله هو اسم الله الأعظم، وسيأتي هذا إن شاء الله. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما كما نقل ابن جرير وغيره أن الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهنا رضي الله عنه وأرضاه قد بين في هذا التعريف أمرين: أمر يتعلق بذات الله، وأمر يتعلق بالعباد. أما الأمر الأول فهو وصف يتعلق بذات الله عز وجل وهو الألوهية، وهذا الوصف الذي دل عليه لفظ الجلالة الله كما يدل على العلم اسم العلم، والحكمة اسم الحكيم، والحلم اسم الحليم، وهكذا. هذا الوصف وهو صفة الألوهية أو وصف الألوهية دل عليه هذا الاسم، كما تدل سائر الأسماء على ما فيها على ما في تلك الألفاظ. فأوصاف الله عز وجل تشتمل أو تتضمن جميع الأوصاف التي يستحق بها الله عز وجل الإلهية من العظمة والجلال والرحمة والبر والإحسان وغير ذلك. وأما الوصف الثاني الذي ذكره ابن عباس في تعريفه فهو متعلق بالعباد، وهو العبودية، كما قال سبحانه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي يألهه أهل السماء ويألهه أهل الأرض طوعا وكرها، فكلهم خاضعون لمشيئته وإرادته منقادون لها. الله اسم الله عز وجل علم على ذات الرب سبحانه، هذا الاسم الجليل العظيم اختص بخصائص لم توجد في سائر الأسماء، ومن أهم هذه الخصائص أنه أصل الأسماء، فكل الأسماء تابعة له وليس تابعا هو لسائر الأسماء. فتقول: الله هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القاهر، هو القهار، إلى غير ذلك، ولكن لا تقول: الرحمن هو الله، أو هو الرحيم، أو الرحيم هو الله، فيوصف هو ولا توصف به الأسماء. كذلك تقول: الرحمن من أسماء الله، لكن لا تقول: الله من أسماء الرحمن، أو الله من أسماء الرحيم. تقول: الله علم على ذات الرب سبحانه وتعالى. الله اقترنت به سائر الأذكار التي يذكرها المسلم الصحيح الثابتة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في الأذكار، فمن تأمل في أذكار الصيام الصلاة أو أذكار الآذان أو الآذان أو الإقامة يجد ماذا؟ يجد هذا الاسم ظاهرا، وهذا ما لا يوجد في كثير من الأسماء. كذلك هذا الاسم العظيم أكثر ورودا في القرآن الكريم، فقد ذكر أكثر من 720 مرة، وافتتحت به 33 آية، وعلى رأسها أعظم آية وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، افتتحت به 33 آية. كذلك الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به الله عز وجل أجاب، وإذا سئل به أعطى، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول كثير من أهل العلم. كذلك من خصائص هذا الاسم أنه حين يدعى به بلفظ النداء يا لا تحذف ال منه، فتقول: يا رحمن يا رحيم، لكن لا تقول يا إله، إنما تقول يا الله، فلا تحذف من الله ال التي ابتدأت به أو ابتدأ بها، فتقول يا الله، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. أما سائر الأسماء فتحذف منها ال سواء في دعائك إلى عز وجل أو في ندائك غيرك من الناس، فلو ناديت رجل اسمه العباس تقول يا عباس، لا تقول يا العباس، تقول يا عباس، وهكذا. لا شك أن الذي عرف هذا الاسم وعرف مدلوله وأنه ذو الألوهية وذو العبودية الذي يستحق أن تألهه القلوب وأن تعبده العباد، أنه يعظم هذا في نفسه وفي قلبه، فيحب الله عز وجل ويتذلل إليه ويعظمه في نفسه، لأنه هو المستحق لأن يعبد، ولأنه هو الرازق سبحانه وتعالى، وهو المحيي وهو المميت، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يتضمنها هذا الاسم. فكل الأسماء تابعة له، فيثمر هذا في نفسه حبا لله عز وجل وتعظيما له وتذللا إليه. وهذه أركان العبادة: كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم، كمال الحب لله عز وجل مع كمال الذل والتعظيم. فتعبد الله عز وجل بهذه الأمور: تحب الله لأنه أنعم عليك. ولو أن مخلوقا، ولله المثل الأعلى، ولو أن مخلوقا أحسن إلى الناس وأحسن إلى الناس كثيرا، لا شك أن قلوب الناس تحبه وتذكره بخير ولا تنسى فضله، لا سيما إذا كان كثير الإحسان عظيم الامتنان. فما بالك إذا كان هذا المحسن إحسانه لا يعد ولا يحصى، ونعمه لا تعد ولا تحصى، إحسانه إلى العبد وهو في بطن أمه إلى أن يخرج، إلى أن يموت، إلى أن يدخل الجنة، وهذا إحسان عظيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا شك أن هذا الإحسان العظيم الذي يقره العبد يؤثر في نفسه، فإن المحسن هذا الإحسان الذي لا يعبر عنه لسان ولا يمكن أن يذكر صفاته بنان، عظيم جدا، هو يستحق غاية الحب ويتذلل إليه غاية التذلل ويعظم غاية التعظيم. فالله هو المعبود، وأنت أيها العبد ما خلقنا إلا من أجل هذا الأمر العظيم الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتسعى بكل ما تملك إلى أن تحقق هذا الأمر العظيم وهو العبادة، بكمال الحب وكمال الذل والتعظيم. فتعبد الله عز وجل محبا له، متذللا إليه، معظما إياه سبحانه وتعالى. وقد ذكرت هذه الأمور كلها في أعظم صورة، في سورة الفاتحة. ومن أعظم هذه الآثار التي تكون في النفس من خلال تحقيق الإيمان بهذا الاسم العظيم، من خلال تحقيق العلم بهذا الاسم العظيم، أن تبذل الأسباب التي بيّنها الله عز وجل إلى أن تتقرب إليه. ومن أعظمها الصلاة. في أول سورة يأمر الله عز وجل عباده بأن يتقربوا إليه بما؟ بالسجود: واسجد واقترب. لأن العبد إذا أحب شيئا سعى إلى أن يقترب منه وأن يقترب إليه، والله عز وجل يتقرب إليه بما شرع سبحانه وتعالى، على وفق ما شرع وعلى وفق ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تحب الله عز وجل فتتذلل إليه وتعظمه، ومن أعظم الأسباب الصلاة، فتؤدي هذه الصلاة كما ينبغي، كما أمرت: صلوا كما رأيتموني أصلي. تؤدي هذه الصلاة على أكمل ما يكون وعلى أكمل ما تعلمت. ومن الأمور التي يورثها الإيمان بهذا الاسم ويورثها علمك بهذا الاسم، شوقك إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت تحبه فتشتاق إلى أن تراه عز وجل. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. فإن استطاع أحدكم أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فليفعل، وقرأ: وأقم الصلاة لذكري. فعلى المسلم أن يسعى أن يأخذ بهذه الأسباب التي هي من أعظم الأسباب لأن يرى ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يعلمنا ما حواه هذا الاسم العظيم، أن يجعلنا ممن يعبده حق العبادة، وأن يألهه حق تأليه. هو الله الذي لا إله إلا هو، الذي صفة لله، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. هذه كلمة التوحيد، وكلمة التقوى، وكلمة الإخلاص، ومفتاح الجنة، والكلمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها قامت سوق الجنة والنار، من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. كلمة عظيمة جليلة، عرف معناها السلف وقدروها حق قدرها فعملوا بمقتضاها، وأنكر معناها المشركون والكافرون فجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة هي الفيصل بين المؤمن والكافر، هذه الكلمة يجب على المسلم أن يعتني بها غاية العناية، والتي ذكرت في كتاب الله عز وجل في كثير من المواضع، وتضمنتها الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل. لا إله إلا الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، ومعناها أنه لا يعبد أحد بحق إلا الله عز وجل. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. لا إله حق، فهناك آلهة كثيرة لكنها معبودة بباطل، فمن الناس من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الحجر والقبر، ومنهم من يعبد البقر والفئران، ومنهم من يعبد النار وغير ذلك. أما المؤمن فيعبد الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد أحدا غيره، يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره. وهذه الكلمة العظيمة التي جهل معناها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، فكثير من الناس يقولها، وقليل من يأتي بمقتضاها بمدلولها الذي دلت عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في قومه وكانوا أهل لسان، أهل عربية وبيان، كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، لكنهم يعرفون أن معناها لا معبود بحق إلا الله. فقالوا: لا نقول، هات 10 كلمات نقولها أو 20 كلمة، إلا هذه كلمة لا نقولها، لأن معناها أنهم يتركون الآلهة التي كانوا يعبدونها، فلا يعبدون اللات ولا هبل ولا شيء، إنما يعبدون الله وحده سبحانه وتعالى. أما الكثير من الناس فيقولها الآن ويعبد الله، ولكنه يعبد مع الله غيره، يعبد الله ويعبد آلهة أخرى. فمن الناس من يصلي لله في الصلاة، يصلي لله عز وجل في المسجد وفي البيت وهكذا، ويحج ويصوم، ولكن بعض العبادة الأخرى ليست لله، يجعلها للميت للقبر، وبعضهم يجعلها لبعض الحجر، وبعضهم يجعلها لبعض الشجر، وهذا شأن كثير من الناس، فيصلي لله عز وجل، وإذا ألمت به حاجة أو ضيق يذهب إلى الميت ويسأل صاحب القبر ويدعوه. فهذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله، ولم يحقق ما حوته وما تضمنته، لأن معناها أن لا تعبد إلا الله، فلا تعبد معه أحدا غيره. وهذا الذي عبد الله في الصلاة وعبد القبر في الدعاء، هذا لم يعرف هذه المعنى هذه الكلمة، ولذا لم يحقق مقتضاها، فلا تنفعه يوم القيامة، والله المستعان. ولذا يجب على المسلم أن يعتني بهذه الكلمة غاية العناية، ومهما قيل فيها وتكلم عنها ونصح الناس إليها لكان قليلا. لما؟ لأن من أجلها خلقت السماوات والأرض، من أجل تحقيق هذا المضمون الذي تضمنته هذه الكلمة العظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث 10 سنوات يدعو إليها ويبين معناها فقط، لم يدعو إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى حج ولا إلى أي شيء، إنما كان يدعو الناس إليها فقط، يبين للناس معناها، وأنها الكلمة العظيمة التي من عرفها وعمل بمقتضاها دخل الجنة، ومن جهلها ولم يعمل بمقتضاها دخل النار. وليس معناها أن تؤمن بأن الله هو الخالق والرازق فقط، لأن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون هذا ويقرون به، فكفار قريش كانوا يعلمون ويقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الحي وهو اليحيي وهو المميت، كانوا يقرون بهذا، وهذا أمر معروف في القرآن وفي السير، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. صناديد قريش تسألهم من خلقكم؟ يقول خلقني الله. من رزقك؟ الله. من أحياك؟ الله. من يميتك؟ الله. يقرون بهذا، لكن هل هذا نفعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قبل منهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم وسكت؟ لم يقبل منهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالكثير من الناس الآن إيمانه ليس صحيحا، لأنه لو سألته من خلقك؟ يقول الله. من رزقك؟ يقول الله. من تدعو؟ يقول أذهب إلى القبر أتوسل به، أتوسل إليه، أو سيدي فلان يعطيني الولد، أو هكذا. إذن هذا الخطأ والخلل الكبير والزلل الخطير، فهذا لم يعرف هذه الكلمة. ولهذا قلت وقال أهل العلم من قبل ماذا؟ مهما قيل في هذه الكلمة ومهما نصح الناس فيها فإنه قليل. ولذا يجب على المسلم أن ينصح لهذه الكلمة، وأن ينصح بها، وأن يبينها للناس، وأن لا يغفل ولا يفشل ولا يكسل ولا يمل، في بيته، في الشارع، في المدرسة، في العمل، في أي مكان، ينصح إخوانه إلى تحقيق هذه الكلمة العظيمة التي معناها أنك تعبد الله، أنك تعبد الله وحده لا شريك له، في الصلاة، في الصيام، في القيام، في الحج، في الزكاة، في الخوف، في المحبة، في الخضوع، في الخشوع، في الرجاء، في الذبح، في النذر، في الاستعادة، في الاستعانة، في جميع العبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالله الذي لا إله إلا هو معنى أن الله هو الذي يعبد وحده، فلا يعبد معه شيء سبحانه وتعالى. الله الذي لا إله إلا هو، وهذا الظاهر في سورة الفاتحة التي أمرنا أمرا واجبا حتما فرضا أن نقرأها في كل صلاة لنتذكر هذه المسألة ولا نغفل عليها. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، معنى هذه الكلمة العظيمة إياك نعبد أي أنا لا أعبد إلا الله عز وجل، هذا هو معناها. فإذا كان العبد يقوم في صلاته فيقول إياك نعبد أي أنا لا أعبدك يا الله، ثم إذا سلم من الصلاة قال يا سيدي فلان، هذا لم يعبد الله عز وجل وحده، عبد الله في الصلاة، لكن لما أراد أن يقوم استعان بمن؟ استعان بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا يحتاج إلى أن يعلم وأن يصحح له هذا الأمر. ولكن لو كان المسلم يعمل أصالة على أن يتعلم ما ينجيه يوم القيامة لما حصل هذا منه، ولكن للأسف الملاعب عامرة والمساجد هاوية، لذا تجد هذا الخلل والخطل والزلل ماذا؟ كثيرا في المسلمين، فتجده يردد هذه الكلمة، ربما يرددها كثيرا ولكن يعمل بها أقل من القليل. ثم قال سبحانه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. طبعا الله لم يتسمى به أحد غيره، والذي لا إله إلا هو أي لا يعبد أحد غيره، عالم الغيب والشهادة، هذا كذلك مما اختص به الله سبحانه وتعالى. فلا يعلم الغيب والشهادة إلا الله سبحانه وتعالى، فذكر الله عز وجل هذه الأمور تبعا. عالم الغيب والشهادة، قال ابن عباس عالم السر والعلانية، وقال أحدهم عالم الدنيا والآخرة، وقال أحدهم الغيب ما يخفى على الناس والشهادة ما يشاهده الناس، وهذا ظاهر في المعاني المتقاربة. فالله سبحانه وتعالى وحده الذي يعلم الغيب، يعلم السر وما يخفى، لا يخفى عليه شيء سبحانه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن المعدوم، لو كان كيف يكون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، يعلم جميع ما في الدنيا وفي الآخرة، يعلم السر وما يخفى سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان لله سبحانه وتعالى جليلان عظيمان يدلان على صفة الرحمن، والرحمن علم على ذات الرب جل وعلا مما اختص به سبحانه، فهو خاص من هذا الوجه، فلا يسمى به إلا الله. والرحيم اسم لله سبحانه وتعالى وليس خاصا من هذا الوجه، فيسمى به غيره. والرحمن دل على اتصاف الله عز وجل بالرحمة، والرحيم دل على تعلق هذه الصفة بالمرحوم. الرحمن دل على اتصاف الله عز وجل بالرحمة، والرحيم دل على تعلق هذه الصفة بالمرحوم. وكان بكم رحيما، فالرحيم يرحم عباده المؤمنين، والرحمن المتصف بصفة الرحمة سبحانه، والرحمن أبلغ من الرحيم، فهي تدل على صفة ذاتية، أي أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة على وزن فعلان، ويصيغة مبالغة. والله سبحانه وتعالى رحم عباده، فالعالم العلوي والعالم السفلي ما فيهما من حصول المنافع والمحاب والخيرات وانتفاء المضار كله من آثار رحمته سبحانه وتعالى. ورحمة الله سبحانه وتعالى أوسع من غضبه وأسبق، والله عز وجل له 99 رحمة، أنزل رحمة يتراحم بها الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، فهي رحمة واسعة. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فكلما عظمت طاعة العبد لربه كلما عظم نصيبه من هذه الرحمة. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فكلما حقق العبد التقوى نال قسطا وافرا من هذه الرحمة. وقد سبقت رحمة الله غضبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: إن رحمتي سبقت غضبي. قال الطيب رحمه الله: في سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من الغضب. إن رحمتي سبقت غضبي، قال الطيبي، في سبق الرحمة للغضب إشارة إلى أن قسط الخلق من الرحمة أكثر من الغضب، وأنها تنالهم من غير استحقاق، وأن الغضب لا ينالهم إلا باستحقاق. فالرحمة تشمل العبد جنينا، أي في بطن أمه، ورضيعا وفطيما وناشئا قبل أن يصدر منه شيء. والطفل في بطن أمه هل قدم عمل؟ لم يقدم، مع هذا يرحمه الله سبحانه وتعالى، وهو صغير يرضع، وهو فطيم بعد أن يبلغ الفطام، وهو بعد أن يكون ناشئا وبعد أن يكون كبيرا، كل هذا في رحمة الله سبحانه وتعالى. إلا ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوب ما يستحق به ذلك. لا يستحق الغضب متى؟ إلا بعد أن يصدر منه من المعاصي والذنوب ما يستحق به ذلك الغضب. فما أرحم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل من رحمته يرحم عباده يوم القيامة. إن لله 99 رحمة، أنزل رحمة واحدة وأخر 100 رحمة وأخر 99 يرحم بها عباده يوم القيامة، عباده المؤمنين. وهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى العظيم. فأهل الذنوب من الكبائر، من أهل المعاصي أو أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقام كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة، يمد الصراط على متن جهنم، أحد من الشعر، أرق من الشعر وأحد من السيف، يمر عليه المؤمنون يوم القيامة. عباد يمر على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالسهم، ومنهم من يكردس فناج مسلم أو مكردس في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن منكم إلا واردها. فنسأل الله السلام والعافية. يمر الناس على هذا الصراط، وبعده يأمر الله عز وجل بالشفاعة، فيشفع المؤمنون وتشفع الملائكة ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تمضي هذه الشفاعة يقول عز وجل: لم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج من النار من كان، من لم يعمل خيرا قط من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته بعباده يوم القيامة. والله عز وجل أرحم بعباده من بعضهم بعضا، وهذا المعنى بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن امرأة كان يصلي مع أصحابه، فمرت امرأة قرأت السبي فإذا بابنها معه، ففرحت به وجرت إليه وضمته إلى صدرها وأرضعته من لبنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تطرح ابنها في النار؟ قالوا: ما نراها تطرح ابنها في النار. فقال الله عز وجل: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولذا على العبد أن يعلم هذه المعاني الجليلة، فيلجأ إلى الله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل أرحم به من نفسه. إحدى النساء المؤمنات لما أمر بقطع رجلها جاءها زوجها أو أحد أقاربها يزورها، فكان مما ردت به على شفقتهم ورحمتهم أنها تعجبت منهم، قالت: سبحان الله، الله أرحم بي منكم، وهو الذي قدر هذا الأمر، فلا تعجب. فالله عز وجل أرحم بعباده من أنفسهم. فقد يقول العبد: إن هذا الأمر خير لي، أو إن هذا السكن خير لي، أو إن هذا الزواج خير لي. ينظر في نفسه على حسب ما أوتي من علم وحنكة، ولكن ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما اختاره الله عز وجل فيه الخير. يسلم العبد أمره إلى الله ويعلم أنه أرحم الراحمين، فإذا أخذ عنك الولد فهو أرحم بك. وإذا أخذ عنك المال فهو أرحم بك، ولكن أنت مأمور بأن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن تحقق هذه العبادة التي أمرت بها. الله الذي لا إله إلا هو، الله أي المستحق لأن يعبد المعبود، لا إله إلا هو أي لا يستحق أحد العبادة إلا هو سبحانه. الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، فلا يخفى على عليه سبحانه شيء من أمورك وشؤونك، فتكون عبادتك له على وفق ما يأمرك. فلو صليت أمام الناس رياء وصمعة، أو أنفقت للناس رياء وصمعة، إن الله لا يخفى عليه شيء. ومع هذا الله عز وجل رحيم، رحمن رحيم. إذا زلت قدمك ووقعت في الخطأ فقد فتح لك باب التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه أكمل هو الغفور الرحيم. فأنت تسعى إلى أن تحقق هذه العبادة، وقد تزل قدمك، قد تضعف نفسك، تقع في الخطأ والزلل، فاعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء مما أخفيته على الناس أو مما أخفيته على بعض الناس. الله لا يخفى عليه شيء. فتح لك باب التوبة أن ترجع وأن تتوب وأن تعظم الله سبحانه وتعالى، فترجع وتتوب. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو. هذا إعادة لما سبق من قوله الذي لا إله إلا هو، أو هو الله الذي لا إله إلا هو. ولا شك أن في التكرار تأكيدا وتثبيتا لهذا المعنى الذي يغفل عنه كثير من الناس، وهو تحقيق العبادة لله وحده سبحانه. فلا يعبد بحق إلا الله عز وجل. ولذا لو تأملنا في القرآن الكريم من أول القرآن إلى آخر القرآن نجد هذا المعنى واضحا جليا مؤكدا في جميع سور القرآن الكريم، بل في جميع الآيات. والله عز وجل قد أكد هذا المعنى في سورة الفاتحة، وأكده في سورة البقرة، وكذا آل عمران وغيرها من السور إلى سورة الناس، وهو أن الذي يعبد هو الله وحده، يعبد وحده لا مع غيره. لأن كثير من الناس لا إله إلا الله يقول أنا أعبد الله، يقول أنا أعبد الله، لكن أعماله وأقواله أو بعض أعماله وبعض أقواله تدل على أنه يعبد الله ويعبد غير الله، وليس هذا هو المطلوب. ليس المطلوب أن تعبد الله وأن تعبد معه غيره، إنما المطلوب أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا تعبد معه أحدا أبدا في أقوالك وأعمالك الظاهرة والباطنة. إياك نعبد، أي لا أعبد إلا الله بصلاتي، ولا أعبد إلا الله بصيامي، ولا أعبد إلا الله بحجي، ولا أعبد إلا الله بزكاتي، ولا أعبد إلا الله بخوفي، فلا أخاف ممن لا يقدر عليه على شيء إلا الله سبحانه وتعالى. فلا أخاف من الميت لأنه لا ينفع ولا يضر، لا يعطي ولا يمنع، لا يضع ولا يرفع. الميت يحتاج إليك أنت أيها الحي، فلا تعبد الميت، لا تخف منه، لا تقول أنا مسلم ومكتف لهذا الميت، أو أنا طوع أمره، أو تخف في قلبك أن يضرك هذا الميت، أو تطمع في هذا الميت أن يعطيك، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا في الاستعانة، لا تستعن في أمر لا يقدر عليه إلا الله بالمخلوق، أمر لا يقدر عليه إلا الله وهو الغنى أو الفاء أو الإفقار أو الإحياء أو الإماتة أو مما هو معلوم أنه لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فتستعين بغير الله، تستعين بالميت أن يعطيك أو أن يرفعك أو أن يشافيك أو أن يعافيك أو أن يرزقك الولد، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. أو تقول يا فلان وهو ليس حاضرا، تستعين به في القيام، تقول يا أبي ويا أمي وهما غير حاضرين، فهذا لا يجوز. أنت هنا استعنت بغير الله، أو تحلف بغير الله، فالقسم والحلف عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والرجاء ترجو بقلبك من فلان أن يرزقك الولد، يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، تأخذ بالأسباب الشرعية، تتزوج وترجو الله أن يرزقك الولد، لا ترجو الطبيب أو الراقي أو هكذا، ترجو الله سبحانه وتعالى، تأخذ بالأسباب الشرعية، تعمل وترجو من الله أن يغنيك. وهكذا، لذا أكد الله عز وجل هذا. وفي البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ماذا قال في أول الآية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فلو عبد الناس ربهم وعبدوا غير الله عز وجل كذلك لم تثروا هذه الآية، لكن ماذا قال في بعدها؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن القضية ليست قضية أن تعبد الله فقط، القضية أن تعبد الله وحده لا شريك له، تعبد الله ولا تعبد معه غيره، تحقق العبادة لله وحده لا شريك له، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا تعبد إلا الله. وهذا الذي تضمنته هذه أو هذا القرآن الكريم، وهذا هو معنى هذه الكلمة، ولهذا كررها الله سبحانه وتعالى تأكيدا على أهميتها، فقد تضمنها معنى الله سبحانه وتعالى، الله أي المعبود بحق سبحانه وتعالى، الذي لا يعبد إلا هو، الذي لا إله إلا هو، أي الذي لا يعبد إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، ثم قال هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كم نقل الوقت؟ إذن هذا المعنى الجليل الذي تضمنته هذه الخاتمة، أو في بداية هذه الخاتمة، في بداية سرد هذه الأسماء والصفات، بدأ الله سبحانه وتعالى بلفظ الجلالة، وهو اسم الله الأعظم الذي دعي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، الله الذي لا إله إلا هو، فلا يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وسائر المألوهات معبودة بباطل، معبودة بباطل، عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء من أمور الدنيا ولا الآخرة، لا يخفى عليه شيء من أمور العالم السفلي ولا أمور العالم العلوي، عالم الغيب والشهادة، عالم السر والعلن، عالم ما تخفيه على الناس، عالم ما تبديه للناس. إن أخفيت على الناس أمرا فالله يعلمه، وإن أبديت للناس أمرا فالله يعلمه. وهذا يدعوك إلى أن تحقق أمر الإخلاص، فيكون ظاهرك كباطنك، تعبد الله أمام الناس كما تعبد الله في السر غير لا يراك الناس، تحسن إلى نفسك بالعبادة كما تحسن إلى نفسك بالعبادة في السر والعلن، تكون صلاتك أمام الناس كما تكون صلاتك في البيت لا يراك الناس، تنفق في السر كما تنفق في العلن. وقال أحد كلمة نفيسة في هذا الباب لما سئل عن الإخلاص، قال: أن تكره أن يطلع عليك الناس أو على أعمالك الصالحة، أن يطلع الناس على أعمالك الصالحة، أن تكره أن يطلع الناس على أعمالك الصالحة. نحن ماذا نحب؟ نحب أن يرانا الناس أو أن يرى الناس أعمالنا الصالحة، ولهذا نفرح حينما يسمع أخوك أو جارك أو صاحبك أنك تصوم أو أنك تقوم أو أنك تفعل أو أنك تفعل، وتكاد نفسك تخرج من بين جنبيك حينما يتحدثون عنك، حينما يمدحونك، حينما يذكرونك. والله المستعان، الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء، يحرص العبد على أن تكون أعماله لله عز وجل، على أن تكون أعماله خالصة لا يشبهها شيء. ولهذا قال السلف: أعظم شيء هو النية، إنها شديدة التقلب. فالإنسان يحب الظهور ويحب المدح ويحب الثناء ويحب الذكر، وهذا لا يعني أن يطرد العبد الثناء الحسن عليه، ولكن يسعى جاهدا إلى أن تكون أعماله لله عز وجل، وإلى أن يكره أن يذكر بخير، أن يثني الناس عليه، يكره هذا. ولهذا لا يتقصد هذه الأمور. أما إذا تحدث الناس عن المؤمن فذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عاجل بشرى المؤمن، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وسائر شؤوننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما بقي من أسماء وصفات أو ما بقي في ختام هذه الصورة سنسعى إلى أن نكمله بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. إلى ذلكم الحين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.